بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية وهي الصيام، والتي أخبر الله تعالى أنها وسيلة لتحقيق التقوى، والتقوى كما نعلم هي الحجاب الأعظم بيننا وبين كل شر، هي الواقي بيننا وبين كل مكر، هي الواقي بيننا وبين كل عذاب في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى عندما يقول لعلكم تتقون، يعني هذا حتى تساهم، لأن لكل جزء الصلاة لها دور في التقوى. طبعا التقوى من كل زاوية، يعني مثل ما الآن شخص مثلا في بيت مثلا يضع تدفئة حتى يتقي البرد، أجهزة لتسخين البيت حتى يسخن البيت في حال البرد حتى يتقي البرد، يضع مكيفات حتى يتقي الحرارة عندما يأتي الصيف، يضع أجهزة مثلا أو كذا إذا كانت هناك أرض زلزالية حتى يتقي الزلازل وهكذا. وبالتالي عندما نقول التقوى، للتقوى مجالات مختلفة، كما أننا نتقي في الجوانب المختلفة حتى في الأكل والدواء وغيره. الأكل مثلا حتى نتقي فقدان العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، دواء مثلا حتى نتقي السبب الذي سبب ذلك المرض فنعالجه، نلبس اللباس حتى نتقي الحر أو البرد وهكذا. وبالتالي كل حياتنا نمارس فيها التقوى. ولذلك الله تعالى عندما يقول عليكم تتقون، أي التقوى بمفهومها الشامل سواء في الدنيا أو في الآخرة، تهذب نفوسكم، تربى نفوسكم. وطبعا عندما تهذب أي هناك أخلاق انحرافات قد تنتج عن ذلك فتزول تلك الانحرافات. بعض الناس كما يقال يقاد من بطنه، يتحرك من بطنه، يعني يقدم له طعام فيبيع كل كرامته ويبيع كل إنسانيته ويبيع كل مواقفه من أجل طعام أو من أجل أشياء من المتاع الحياة الدنيا. فلذلك الصيام يعود الإنسان على تماسك وعلى العودة إلى قوته بحيث لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الصيام في تصحيح مسار الإنسان وفي إعادة الفطرة الإنسانية إلى صيغتها الأصلية قبل أن تحرف وتبدل. يقول هذا الصيام في أثره التربوي النفسي يصحح مسيرة هذا الإنسان في أعماله وتصرفاته حتى تكون أكثر مسؤولية، أكثر اتزانا واستقامة فيما يدفع عنك وبيل وعواقب أخطائك وتصرفاتك السيئة. يشكل وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، يشكل وقاية للنتائج الحتمية التي يدفعها الإنسان كثمن باهظ على انحرافاته، على أخطائه، على معاصيه ومخالفاته لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. طبعا نعلم جميعا أن الإنسان هناك ما يسمى بالقوة الشهوانية، هذه تحجب عينيه، يصبح كما يقال حبك للشيء يعمي ويسم، يصبح حياة في عينه هي تلك الشهوات، تلك الغرائز، يتحرك كما تتحرك البهيمة. فلذلك الصوم يلجم هذه القوة ويعيدها إلى طبيعتها، إلى المحدودة طبيعتها اللي هي طبعا فقط الله تعالى جعل فينا هذه الغريزة حتى نأكل ما نحتاج إليه، لا نتجاوز ذلك. ثم أعطانا العقل وأعطانا الوعي وأعطانا القوى المختلفة بحيث نتحكم في تلك الغريزة حتى لا تخرج عن مسارها. الآن طبعا كما نعرف أكبر مرض للعصر هو السمنة، الكثير من الدول تعالج يعني كل إشكالاتها في السمنة. الإمارات العربية مثلا مشهورة بين الدول العربية بالسمنة المفرطة، وأمراض كثيرة تستشري بينهم على بسبب السمنة نتيجة التصور الخاطئ للحياة. عندهم ما يسمى بوزارة السعادة أو نحوها، الغرض منها فقط تحقيق الرفاه، مثل ما فعلت السعودية هيئة الترفيه فقط، وكأن الحياة نرفه يعني، وكأن الدين هو الذي يضيق حياتنا يعني. وبالتالي هذه المفاهيم السلبية هي التي طبعا تجعل الإنسان لا يبالي، لأنه يقول لك أنا أعيش آكل لا يهمني بعد ذلك، كما قال بعضهم أكلة وموت، المهم آكل وحتى لو مت، المهم أن أتلذذ بذلك. وطبعا هذا سوء الفهم وهذا ضد الصحة. الصحة هي أن نتحكم في أنفسنا فنأكل ما ينفعنا لا ما تجتذب إليه نفوسنا. قد يكون الذين يشربون الخمر لماذا يشربونها؟ لكونهم لا يحكمون عقوله، لا يحكمون دينه، حتى لو لم يكن لهم دين لا يحكمون عقوله، هم يعلمون مخاطر الخمر ولكن غرائزهم تسوقهم ويصبحون مدمنين. وهكذا في كل المحال تجد الذين يغرق يعني تسيطر عليهم أهواءهم يصبحون كالبهائم، يعني عندما يجدون أشياء من المطاعم أو غيرها يعني يلهفون يصبحون غير طبيعيين، مع أنه أي طعام أي طعام يمكن الإنسان عندما الفقير عندما يكون جائعا ويأكل رغيف خبز ربما يتلذذ به أكثر بكثير من ذلك الغني الذي تجلب له. يعني بعض الدول العربية سمعت في الخليج يعني هناك من يشتهي طعام معين فيتصل بباريس وتأتي بطائرة خاصة بذلك الطعام ليتغذى به ذلك الأمير أو ذلك الثري. يعني كم من الأموال صرفت من أجل ذلك الطعام، ربما ملايين الدولارات من أجل طعام يأكله. طبعا هذا يعني هذا تجاوز قارون بفعله هذا. ثم ذكر السيد عبد الملك حاجة الإنسان إلى السيطرة على نفسه وشهواته، فقال الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه على تصرفاته حتى يصبح قويا. السيطرة مهمة جدا، لأن الإنسان حينها هو الذي يقود وليس هو الذي يقاد، يقوده عقله وحكمته لا غريزته. يقول السيطرة على هذه النفس، يعني بعض الناس حتى وهو مريض، يعني أعرف بعض مريض بالسكري والطبيب نهاه أن يأكل يتجاوز مثلا نسبة معينة من السكر في الأكل، قال لا يمكن، عندما أرى الحلويات لا أملك نفسي، ويأكل بأكل شديد إلى أن قتل نفسه. طبعا ثم يقال بعد ذلك يعني هذا أجله، نعم أجله حضر، ولكن هو أيضا كان سببا في ذلك. لماذا؟ لأنه الأصل أن كما يقال الطبيب هو مفتيه، حذره من هذا الطعام وبالتالي صار حراما بالنسبة له أن يتجاوزه. الله تعالى عندما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل شخص بحسبه، إذا كان هناك طعام معين مؤذي فيصبح هذا الطعام مؤذي للصحة. الله تعالى جعلها أجسادنا أمانة لنا، طبعا أنا لا أفتي في هذا المقام، ولكن الله تعالى جعل هذه الأجساد أمانة لا ينبغي أن نفرط فيها. وكما يقول السيد حسين أن الأمر ليس فقط أن تأتي بأصول فقه وفقه، البعض يقول هذا ليس هناك دليل على التحريم، نعم للشريعة لا تأتي وتقول لك السكر محرم على الذي يأكل السكر، لم يقل هذا، ولكن الله تعالى ماذا رسول صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار، يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، لماذا لا تحافظ على صحتك بما أن الطبيب أفتاك بذلك وقال لك أن صحتك وسلامتك هناك ناس يعيشون مرض بالسكري ويتعايش معه وقوي جدا ويمارس كل الأعمال، بل ربما حتى يجاهد في سبيل الله وبكل قوة، لماذا؟ لأنه استطاع كما يقال أن يتعايش مع العلة ويمارس ما تتطلبه من حمية ولا يتجاوز المقادير المحددة، وبالتالي هذا استطاع أن يستفيد من جسده واستطاع أن يستفيد من قوته، بخلاف ذلك الذي يدس السم في جسمه بحجة أنه ليس محرم، مع أن العقل وحده يكفي في الدلالة على أن هذا الأمر مخالف للفطرة، كيف تعلم أن هذا الشيء مضر ثم تتناوله ثم تتوهم أن الله أباحه لك؟ لما هذا غباء وغفلة؟ الله تعالى يستحيل أن يبيح لنا ما يضرنا. الله تعالى لماذا حرم الخنزير؟ لو نذهب إلى الكتب العلمية وتذكر المخاطر الكبيرة في الخنزير، لماذا حرم الخمر؟ كل هذه الأمور ليس هناك محرم في الشريعة إلا وهناك أضرار كبيرة تدخل فيه، ولذلك يدخل هنا التقوى حتى التقوى الصحية، الوقاية لعلكم تتقون، أي لعلكم تقون أجسادكم العلل والأمراض. الآن حتى في اليابان هناك مستشفيات تعالج من خلال الصوم، سمعت بهذا طبعا من مصادر كثيرة أن هناك يعالجون، طبعا كل شخص له طريقته في الصوم، طبعا هناك شخص يقول هناك ناس يضرهم الصوم، نعم لا حرج، هؤلاء الناس الله تعالى عذره، هؤلاء يفطرون، ولكن نتكلم عن الحالة العادية هناك ناس، يعني حتى الحمية في الأصل هي نوع من الصوم، الشخص يعني عندما يمارس حمية ضد أطعمة معينة تضره، فطبعا هذا نوع من الصوم عن ذلك الأمر، مثل ما ذكر الله تعالى عن مريم عليه السلام وصومها عن الكلام. إذن كذلك هناك مثلا الناس عندهم كوليسترول زائد فيمارس حمية لا يأكل اللحم مثلا، فنعم هذا جيد. والمبالغة أيضا حتى في هذه الأمور، يعني كما ورد في بعض الآثار لا تجعلوا بطونكم مقابر للبهائم والحيوانات، يعني يصبح الشخص يأكل اللحم أكثر من الأسود، يصبح حيوان لحمي كما يقال. لا، يعني هذا يأكل بحدود وبمقادير معينة، وحتى الإفراط في مثل هذه الأمور تؤذي الصحة. وأما الشهية كما يقال، فالشهية في أي طعام، عندما يأكل الشخص عن جوع ولا يتجاوز الحدود فالله تعالى يقذف في قلبه وفي نفسه الاشتهاء لذلك الطعام. لذلك التقوى لها مفهومها الشامل. يقول السيد عبد الملك: الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى، أحوج ما يكون إلى السيطرة على نفسه على تصرفاته. وطبعا هنا أنا من خلال الواقع أرى بعض الناس من خلال الصوم يكون صاحب سمنة زائدة مفرطة، فمن خلال الصوم وتجربة الصوم يعجبه ذلك الأمر ويتعود، ثم بعد ذلك يمارس حمية، ثم يعود إلى حالة جيدة وحالة صحية جيدة ويستفيد من الصوم. ولذلك الصوم يعطيه الإرادة، وهذه مهمة جدا. طبعا كما قلنا الجزء أو الحياة أو الصحة جزء أساسي. الله تعالى عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدخل فيها الجانب الصحي. طبعا هذا الجانب الصحي على المستوى الفردي وعلى المستوى الأمة. لماذا نصرف أموال كثيرة في شراء الأدوية؟ وهذه الأدوية كثير منها لشركات أجنبية، يعني ربما أعداء للأمة. لماذا لا نحافظ على سلامة صحتنا وننوي ذلك لوجه الله فنؤجر على ذلك، لنمارس حتى نحن ننعم في ذلك الحين بالصحة، وفي نفس الوقت ننعم باستعمال تلك الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلت ورد الحديث صوموا تصحوا، الصوم له دور كبير في الصحة، وهناك دراسات كثيرة في هذا الجانب. وأهمها كما قلنا أن يعطي الشخص الإرادة بحيث يمارس الحمية التي يتطلبها جسمه. فيقول له الصوم له دور أن يسيطر الإنسان على نفسه. يقول: السيطرة على النفس في مقام الرغبات والشهوات، والسيطرة على هذه النفس في مقام التحديات والصعوبات. حتى أحيانا كثيرة تكون ظروف معينة فيكون صابرا وقادرا على التحمل، ففي تلك وفي تلك يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى التماسك، يحتاج إلى المنعة والقوة والتحمل حتى يسيطر على نفسه، ليثبت في مواجهة الرغبات وليثبت في مواجهة التحديات. هذا هو عطاء الصيام. طبعا عطاءاته كثيرة، حتى في الجانب الروحي يرق القلب ويصبح أكثر قدرة على التواصل مع ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى مثلا في ليلة القدر تكون بعد العشر الأواخر، لماذا؟ الشخص حينها يكون قد تطهر تطهرا كبيرا، وبالتالي يصبح قلبه أرق، وبالتالي يكون إجابته استجابته لله أكبر. يعني مثل ما الحال يعني في الواقع استقبال مثلا موجات معينة فنحتاج أجهزة قوية، فكذلك قلوبنا تحتاج إلى أن تكون مصقولة وقوية بحيث تستطيع أن تستقبل أمواج الهداية الإلهية. ثم ذكر أن كل تلك الأدوار التي يقوم بها الصيام لا تتحقق إلا لمن يعي أهميته. طبعا دائما هذا كما ذكرنا سابقا في الصلاة وفي غيرها لابد أن يعي النفقة، كل عمل يعي ماذا يفعل، لا يقوم بشيء آلي هكذا. يعني ولهذا الفقهاء يذكرون النية، إنما الأعمال بالنيات. ينوي الشخص ويحتسب ويتصور أن هذا العمل قربة لله سبحانه وتعالى. يقول: ولكن إن استحضر الإنسان، إن أدرك هذه القيمة، هذا الأثر، هذه الإيجابية. أما إذا كان الإنسان غافلا لا يستفيد شيئا. إذا كان الإنسان لا يرى في الصيام إلا وسيلة لتحريك الشهية للطعام حتى يتحضر في شهيته ونهمه وشغفه بالطعام لحين يأتي الليل، يعني كأنه يجوع نفسه ليأكل وليس ليربي نفسه، حتى يأتي الليل فينقض متوثبا إلى مائدة الطعام فيلتهم أقصى ما يستطيعه من الطعام، حينها لا يستفيد من صيام شهر رمضان. إذا كان لا يرى في شهر رمضان المبارك إلا فرصة للسهرات ليضيع كل أوقاته وهو متسمر بعيونه ببصره نحو شاشات التلفاز، أو منكباً لا يرفع رأسه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو منشغلاً هنا وهناك مع أخلاء الهوى وأصدقاء الضياع. فهذه هي الكارثة، هذه هي الطامة. تتحول تلك الليالي المباركة ليالي الخير، ليالي الهداية، ليالي يمكن أن تعمرها بالوصل مع الله، بالإقبال إلى الله بروحك، تتحول إلى حالة معاكسة تماماً. وسنرى نواصل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.